حصريا على موقع مارادونا. أيوة الشدة لما شدت بزيادة فضحت اللي قالوا رابطنا سدادة، هي انتهت المصلحة اختفت بعد رفض الكون. قطع برودكشن بحر الخصومات مفتوح، ايوه كريف مجنون، واللي عايزنا انا تحت الطرد مش بعرف مين حتى اخلاق. كل ما انا واخواتي مع بعض مش بنجيب ورا من حال، ما بيصعبش علينا بني ادم في اللي على الدور بنا قد من فريق جناح ويجي وضعهولو على العادي وشه طبهولو ومقص جسمه افردهولو على الارض وديهولو على اي سكه يابا هاجي واتي معاك، بتشوفني تجري بجري وراك تطلبني جوله بستناك اديته على عينه. بص ايوه انت ما تفخدش وتعمل اهبل، بص ما تجيش تعيش دور البيت، بص عشان انت جنب الابطال بر هرشك حقودي وكلب الدسك ده راجل دبلاك، بص عزمك على قصب امسك مص اضرب رقم سبعه بلس نص، اصل انت مزغد وبتتقص مش حملنا في دوله كد دوله يابا منبع الابطال، ادهم علي الدوش الجنرال وكريم عادل الابطال. الكد كد دوله عزبه السعيده زعيم مالك كويت يا احلى زعيم، مش صيد اسمه بملايين انت بالعتاوله. اختار منطقه في الدايره في جواها بركه مسايه، جيتي مفيش جهه تعلى عليها انا طالع طلعت فيها، مع احترامي للي بيس هنا صعب تخش وتيس تدخلها كويس تحترم هتلاقي مقابله لذيذ. مش يلا بينا خد قرار هسحب معاك في اي قرار، والوحدي وانت قتلي ده طار على عداهم بيهم، متربي جوه الشارع حابب الحكايات، اخصامي عادي دول اموات بنزل بطولي اي جهاز بسلاح اجريهم. فضي الجاي عالسكه يدك ونجيب ميتين عيل منك، من رأيي تلعب مع سنك علشان هتتفرج. هوب هقط وشوش وكفتك ملبوس في عقلي وعمري ما توب، هرقص على قبرك نهيب هوب يا خصوم بتتقرمط. لو كنت كويس ناف اضرب بس وعتحس، هنزل لك جيتك وانت المك واخليك تيجي معايا. والنبي ما تقول لنا اخوة انا ابويا صعبي انا ابويا طلع راجل فارس وانت باباك جابك جاي ترفع عاوز راجل انت بقى وزور تسحب قصادي هنا تموت اخرك يا زرطة جوه تابوت علشان ما تكرفش. انا مش بسامح انا بجرح العناديل سكتي حاضرة قلبي جميل من وشي بضرب مش تغفيل قرب ما ترجعش وانا خد يا معا نسيت على موقع خد البنت نسيت عندي دي جوت من ساعة كنت معاها بعود اول ما شافت اللي خد جريت وبتسرق بنت جسمها مرقومة يدوتشيت ومكانها رسمي قناتي وصورها خربة الفيس والنت والبوست متسرق. اللي عارف وغمس ناس ان على علاقة بحبيب اشوف تليفونها وفتش فيها تلاقي شات عندها متسبب بتقولي بحبك يا ابا كتبان حرامي كذاب وانت مفيش منك كرفح بس واثق انك متعرض ليا مش كلام وخلاص بصراحة اتدايل بالماء مش فالصو لا يا ناس ارماز والنعمة انا بحبه وبحب كل حاجة فيك عشان تتحاب والله ده اللي جوه القلب ولوحدك انت خدت الحب مفيش واحد اخده. اخ انت السند انت تعق ولو الجمال من الحمل نخ عمرك يا سند في يوم ما تنخ اسلك راجل شفته. بص طول ما انت جنبي الكوكب بص يا ابني انت النص لو هو يتعب انا اللي بحس على عادي لو مطلوب. حذروا الجهاد من الخطر كيت جاد كل الخصوم قدامه اموال ادهم علي الدوش من البابا ما تجيش معه بكرفه اثبت حالك عشان تملي عرك وبنار ده كريم عادل الابطال اسم ده اليابا وفدارو تطارو خصمه مش عارفه العزبة السعيدة عزبة نار وجحيم هاني الكويت يابا زعيم سندال يا عم على سليم ونفسه من الصفرة على موقع مهرجانات.com